بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. ايها الجمع الطيب الكريم نعود مرة اخرى لنذكر نسوخنا ونشرح صدورنا بالاستماع الى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. تلاوة قرآنية عطرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم ببانباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع عنا ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاء صدقنا وعده وأورثنا الأرض صدقنا وعده وأورثنا الأرض وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدق خلقنا صدقنا وعده وأورثنا الأرض وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ومن الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة تحافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم لا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وبهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وقهم السيئات ومن تق السيئات ذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم إذ تكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قالوا ربنا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا فادعوا الله هو الذي يريكم آياته هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله وما يتذكر

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت الله ظلما اليوم إن الله سريع القساب الله الرحمن الرحيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وكذا يقول الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية العالم الاسلامي كله المقيم ببرنباي مركز الزقازيق محافظة الشرقية. نقلنا لكم الاحدث من الاذاعات الهندسية والانوار الكهربائية ادارة الباشمهندس احمد البغاور عصر بشكرى مندس مخازن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتنقل في جميع انحاء الجوهرية والخدمة الفندقية الممتازة ادارة الحاج الرفاعي فاروق سلامة المقيم بكفر شيخ زبطة غربية. اخي المعز الكريم شكر الله سعيدكم جميعا.